الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وأسأل الله جل وعلا أن يفيد المسلمين بها علما وعملا. وأختصر وأدخل في الموضوع مباشرة، وأوجه كلامي هذا للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، وأقول ركزوا ركزنا، فإن الوقت غال وثمين، فإن الوقت غال وثمين للغاية. كنت بإذن الله جل وعلا انتهيت في قضية المهر من الصور السلبية في المجتمع، وقلت إن هناك من الآباء من ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله جل وعلا، ويقومون بظلم الفتيات والبنات دون حد أو تصور. وقلت إن بعض هؤلاء وصل بهم الحد في الطمع والجشع، لأن ابنته تعمل وتتقاضى مرتبا كبيرا، في أن منعها من الزواج حتى يبتزها وحتى يستثمر أموالها. أيضا قلت في صورة أخرى أن بعضهم حينما يرى بناته تتقاضى 8000 أو 10000 في بعض الدول، يقوم بماذا؟ يقوم بشراء السيارات وما شابه ذلك، وبشراء العقارات، ويأتي بابنته الضعيفة المسكينة التي لا تملك لنفسها شيئا، ويأمرها أن تقوم بالتوقيع على أنها المدينة حتى تقوم بتسديد هذه الأمور من العقارات والسيارات على مدار الأعوام والسنوات، بل ربما قضت عمرها في تسديد الدين هذا، رغم أنه لا حاجة له، لا حاجة له ولا ضرورة عنده إلى ذلك، لكنه استخسر تماما أن يذهب مالها إلى زوجها، ولذلك لا يتقدم أحد إلى زواجها، وتبقى المسكينة بجوار أبيها. قلت والصورة الثالثة، هناك بعض الناس يكون فيهم هذا الطابع، وعلمت أسرة بعينها مات كبيرها، وأما الولد ذكر واحد، وأما الولد فهو ذكر واحد، على الفتيات، أبى أن يزوج الفتيات طمعا في الأرض العظيمة، وما زوج واحدة. قلت وما زوج واحدة حتى يستولي على الأرض بأسرها. أعوذ بالله من الطمع، أعوذ بالله من الجشع، أعوذ بالله من هذا المرض. هذه البيئات هي التي تعطي للمستشرقين ولأعداء الدين صورة سيئة عن بعض المسلمين في تعاملهم مع المرأة. إن الذي يزدري المرأة والذي يحتقر المرأة إنما هو إنسان مريض والعياذ بالله جل وعلا. قلت وكفى المرء أن يشرف المرأة وأن يجلها وأن يوقرها، أنه يوقن تماما بأن أمه امرأة، وبأن أخته امرأة، وبأن زوجته امرأة، وبأن ابنته امرأة، وهو نفسه خرج من رحم المرأة، هو نفسه خرج من رحم المرأة، لكن أعمى الله بصره وأعمى بصيرته والعياذ بالله جل وعلا. وأذكر الجميع بالمعاشرة بالمعروف، وأذكر الجميع بهذا الحديث الصحيح، النساء شقائق الرجال، ليست المرأة أمة عندك، وليست شيئا يمتلك كالبهائم والعياذ بالله جل وعلا، بل لا بد وأن تكون مصونة موقرة مبجلة. أما الذي يفعل بها الأفاعيل من ضرب أو أذى أو إلحاق بالسب أو ما شابه، أو حتى يقوم بهضم مالها، فهو ليس بإنسان على سبيل المجاز في قول هذا، إنما هو والعياذ بالله شيطان مارد، خالف أدلة القرآن وخالف أدلة صحيح السنة وخالف ما عليه سلف الأمة. إننا لابد وأن نوقر المرأة، أكررها، أنا أكررها لأني أرى بعض النماذج في المجتمع، إنما هي نماذج شيطانية تهين المرأة بطريقة تظن فيها الرجولة. الواحد منهم يظن الرجولة في هضم المرأة، في ظلم المرأة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا مشرف محمد؟ أهلا بيك، الله يحفظك. عامل إيه؟ الله يجزيك خير، اتفضل. إني أحبك في الله والله. أحبك الذي أحتني من أجلي يا حبيبي. أسأل حضرتك عن صحة حديث، يعني حديثين بس. اتفضل. تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم. تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم، موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع الجزء الأول للشيخ الألباني، فهو غير صحيح. تمام. طب الحديث يثاب المرء رغم أنفه. يثاب المرء رغم أنفه، سأعطيك تفصيلا له كاملا في نهاية الحلقة إن شاء الله، لأنه ترتب عليها بعض الأشياء حتى بين الملتزمين وهي غير صحيحة. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ، حياكم الله. بعد إذنك، أنا عن فكرة في مرة كنت راكبة في مواصلات، بس أنا مش عارفة كده أصلا، المفروض أن أنا ما كنت رديت أو ما رديت شيء. واحد عمال يسب المرأة، وكل ما واحدة تنزل ومش عارفة إيه، ده المرأة اللي طلعت أبينا آدم من الجنة، ده مش عارف بقى يغلط. قلت له عن فكرة المرأة ديت هي والدتك، وهي قال لي انت مش والدتي انت. رحت ما بطلت الحوار معاه، وبعدين بيتكلم بقى بطريقة مش كويسة بالمرة. فمش عارفة، المفروض ان يعني بيبقى حاجة يعني اسلوب احسن او افضل من كده طبعا. أي نعم. الكلام اي نعم. حاضر. مش عارف، انا اصلا ما لقيته عن فكرة بيخش بكلام كده خطأ. يعني شوفي يا أختي، هناك أناس، فما قلت أنا مش عارفة، أنا عن نفسي حسيت بالذنب إن أنا ما المفروض إن أنا أوضح له حاجة زي بس. لا لا لا لا، مثل هذا لا، مثل هذا لا. تسكتي معاه الله يبارك فيكي. لا، ده تقولي له سلامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هذا ليس من أهل العلم على الإطلاق، هذا الذي يزدري المرأة، إنما يزدري أمة ويزدري أخته. والإسلام وقر المرأة في أعلى صور التوقير في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولما اشتكت النساء في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الرجال لهن، غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح غضبا شديدا، وصعد المنبر وزجر الناس، أي الذين يفعلون ذلك في هذا الأمر. أقول إن الذي يتكلم عن المرأة بهذه الصورة إنما هو إنسان ما اطلع على دلالات الكتاب ولا على دلالات صحيح السنة ولا على فهم سلف الأمة. إن المرأة شريكة حياة، إن المرأة شريكة حياة، ولذلك أقول هن شقائق الرجال رغم أنف من لا يرضى بذلك، وهذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم شيخ. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ حياك الله، يعطيك العافية. والله الله يسعد إن أنا أحبكم بالله. أسأل الله يعطيك العافية ويبارك فيك ويجزيك خير. أنت مثل أبويا الله يدري، وأحب قناة رحمة وأحب العاملين فيها، والله يهدي وينصر ويثبت العاملين بها. أسأل الله يحفظ شيخنا محمد حسان ويحفظ شيخ محمد العريفي ويحفظ كل العاملين بها إن شاء الله. في سؤال؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ حياك الله، حفظك الله. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يبارك في عمري. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يثبتك محمد حسان. طب عايز اسال حضرتك بس سؤال، بما انك انت اسد السنه وما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. انا خادم يا اختي، انا خادم. ربنا يخليك. تفضلي. يحفظك يا رب، اللهم امين. تحت امرك. انا سمعت حديث، يعني بيقولوا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيضفر شعره، او صحيح في البخاري. فعايزين نعرف حضرتك يعني، ولو في حديث برضو عايز اعرفه بالضبط علشان اعرف يعني ارد على الناس دي وكده. حاضر يا اختي. طب يعني هو التطفيف ده طبعا للمرأة. حاضر يا اختي حاضر. ماشي ساكلمك عن الغدائر عن الضفائر باذن الله جل وعلا بالنسبه لما ورد في الاحاديث الصحيحه وما كان لابي بكر رضي الله عنه وارضاه وغيره في نهايه الحلقه ان شاء الله جل وعلا. طيب قلت باذن الله جل وعلا وانتقل من هذه لنقطه في غايه الاهميه بل إني أقول للجميع أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أدخل على عقد النكاح أن أدخل على عقد النكاح. لماذا؟ حتى أحارب صورا باطلة في مجتمعنا يفعلها بعض أهلينا دون علم. أسأل الله الهداية والعفو للجميع. أقول عقد النكاح له أركان. عقد النكاح له أركان يعني أركان الزواج. النكاح اللي هو الزواج أركانه إيه؟ إيجاب وقبول. أو أنا عايز الكل يبقى فاهم معايا لأن الأمر بسيط جدا. يبقى أنا عندي أركان الزواج إيه؟ مسألة كده وأسألك أنت كده تقولي لي إيجاب وقبول. الركن الحقيقي للزواج هو إيه؟ رضا الطرفين. بتقولوا لي رضا الطرفين يعني توافق إرادة الاثنين في الترابط في النكاح في الزواج في استمرار العشرة على الكتاب وصحيح السنة. طيب ايه هي شروط الإيجاب والقبول؟ انا بعدي بسرعة النواحي العلمية. ايه هي شروط الإيجاب والقبول؟ اول حاجة تمييز المتعاقدين. تمييز المتعاقدين بمعنى المجنون لا. لماذا؟ لانه غير قائم على نفسه بالتالي لا يقوم على هذا الباب. طيب لو جبت الصغير غير المميز انا بقول اهو الصغير غير المميز زواجه لا ينعقد. ممكن واحد يقول لي لا سمعتك قلت الصغيرة غير البكر أو غير البالغة والصغيرة يجوز لوليها أن يزوجها دون أن يستأذنها كما حدث لعائشة حينما زوجها أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك ركز معي قلت لك الصغيرة إنما هنا بقول الصغيرة التي لم تميز. أما الثانية التي تحدثت عنها الصغيرة المميزة المميزة بالتشديد مع الكسر. يبقى أنا هنا بقوله يا جماعة أتحدث عن الصغيرة غير المميزة لما تقدرش تميز صح من الخطأ الحق من الباطل إلى آخر هذه الأمور. النقطة الثانية أو الشرط الثاني اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بفاصل يفهم من هذا الفاصل الانشغال أو الرفض. يعني مثلا في العرف واحد بيقول لواحد زوجني ابنتك وجايب معي 2 شهود زوجني ابنتك يوم قال له الله يا أخي أنا مشغولا عندي ظروف كيت أنا كنت في الحتة الفلانية. يبقى معنى هذا لا منشغل عنه أو يعطي صورة الرفض بأسلوب آخر. يبقى معايا كده أقول اتحاج مجلس الإيجاب والقبول بمعنى أن لا يفصل بينهما بفاصل يفهم منه عرفا الانشغال عنه أو الإعراض. 3 أن لا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن منه. واحد يقول لي يعني إيه كلام دي؟ يعني مثلا واحد طلب إيد واحدة من أبيها من وليه بقوله أنا عايز أجوز بنتك على مهر مثلا 10,000. أبوها قال له خلاص أنا مهر بنتي 10. قال له لا خلفه هنا بس المخالفة ايه مالوش 9 أو 8 أو 7 لا قالوا لا ده 20 لا يبقى يجوز. لماذا؟ لانه ها هنا زاد على ما قاله الوالد فانعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو اصلح منه للمرأة على ما هو اصلح منه للمرأة. يبقى الشرط الرابع سماع كل من المتعاقدين بعضهم من بعض ما يفهم ان المقصود منه انشاء الزواج. يعني ده تكلم ولي المرأة تكلم كل القاعدين فاهمين ان ده زواج طلب زواج وان تمت الموافقة عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا فيك يا شيخ بارك الله فيكم. حياك الله حفظك الله. خير الجزاء. لو سمحت معلش سؤال بس خارج الموضوع. تفضل. لو سمحت بالنسبة للعمرة أنا لابسة نقاب والقفازين فماذا أفعل في العمرة؟ وإذا في مجال نصيحة عامة هيك يعني بإذن الله بكرة سنتجه للعمرة وادعوا لنا إن شاء الله. حاضر. يقول الحديث الصحيح من طريق عبد الله بن عمر والحديث في صحيح الإمام البخاري لا تنتقب المرأة أهو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قلت الحديث من طريق عبد الله بن عمر، قلت إن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، لكن ما معنى هذا؟ هل المرأة المحرمة المنتقبة حينما تذهب هناك في وسط آلاف الرجال ويطلع عليها الرجال؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا. يا رب يبارك في عمرك يا شيخ محمد، أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم. ممكن سؤال بس خارج الحلقة؟ تفضلي. بس يا شيخ محمد أنا لما تحصل لي حاجة بعد بعد الولادة على طول بعد اللبن ما ينزل يحبس عن الطفل، ما ينزلش ولا بالشفاط ولا يبقى نازل في صدر بس ما ينزلش من الطفل. طيب حاضر. مش عارفة ده يكون ايه يا شيخ محمد، ده ما يبقى حسد ولا ايه ولا. أجيب عن السؤال إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا، حياك الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك في كادر قناة الرحمة، آمين، وأن يجعل كل ما يقولونه في ميزان حسناتهم، وأن يجزي الشيخ محمد حسان على الإسلام كل خير، آمين، وأن يديمه ذخرا لجمهورية مصر العربية وللإسلام، وأن ينفع بما تقولونه الإسلام. وهو شرف لي أن أتحدث معك يا شيخ محمد الزغبي، وشرف لكل عراقي. لا شرف لي أنا، على رأسي يا شيخ. حقيقة عندنا شركات النقال في العراق تقوم بسرقة الرصيد من المشتركين. لا مرة أسمع يعني الصوت، يعني حقيقة نعاني من هذه المأساة. مرة ثانية، شركات النقال في العراق تقوم، نعم، بسرقة الرصيد من المشتركين. تقوم الشركات هذه بسرقة الرصيد من المشتركين. نعم نعم. والسؤال الثاني، هل مولود النبي يعني يجوز أن نحتفل به أم لا؟ يعني حقيقة علماء العراق أفتوا بجوازه. طيب حاضر حاضر، أجيب إن شاء الله، أجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. أهلا بالدكتور، وحشتني كثيرا كثيرا كثيرا. أهلا بالدكتور العالم، الله يبارك فيك. ذاك مولانا، ربنا يكرمك. تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم، حفظك الله، لأن العنوان قيم، فالعقد كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الميثاق الغليظ. أي نعم صحيح. وأرجو يا شيخ أن تنوه للشباب أن هذا الميثاق الغليظ الذي هو العقد، وهو معنى قول العاقد إني أنكحتك موليتي أو موكلتي، هذا هو الميثاق الغليظ. أي نعم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء يا شيخنا الحبيب، وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. وفي نفس السورة يا شيخنا قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صحيح. وفي سورة الأحزاب شيخنا الحبيب قال الله عن الميثاق الغليظ، وإذ أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر آية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسبحان الله يا شيخنا الحبيب، ما جاء الميثاق الغليظ في القرآن إلا في هذه الآيات الثلاثة. أي نعم. بين الرجل والزوجة، بين الزوج والزوجة، وبين اليهود وبين الله، وبين النبيين وبين الله سبحانه وتعالى. صحيح. وكأن الله يقول لنا من وفى شروط هذا الميثاق وعقد هذا الميثاق فإنه سيكون في شأن النبيين. نعم. ومن نقض هذا الميثاق إلا بحقه سيكون فيه طبع وشبه من اليهود، من اليهود، كما قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم. أيوة. لعناهم. أيوة نعم. فأرجو شيخنا الحبيب أن تنوه إن أن الشباب يقولون يفهمون أن زوجتك هذه كلمة سمات بعد ذلك بالطبل والضمر والهيصة. وجزاكم الله خيرا، وأريد أن تكلمني الله بعد الحلقة. أبشر أبشر، أريد أن تكلمني بعد الحلقة. على رأسي يا دكتور سليمان، جزاك الله خير. الله السلام عليكم. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. قلت بإذن الله جل وعلا، وألفاظ الإنعقاد كيف تتم؟ يعني البعض والعياذ بالله جل وعلا يتشدد ويتنطع ويأخذ بأساليب إلى غيرها ويقول دون ذلك لا، وهذا كلام باطل، بل إفك واضح وشر فاضح. قال ابن تيمية رحمه الله وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، أي بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، أي عقد ومثله كل عقد. والزواج يصح عن أي صيغة تدل على الإيجاب والقبول كما ذهب شيخ الإسلام. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما قال له ملكتكها بما معك من القرآن، وفي متن آخر زوجتكها بما معك من القرآن. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ملكتكها بما معك من القرآن، فهذا لفظه، وفهم من لفظ ملكتكها أي الزواج، أي زوجتك إياها. إذن الزواج يتم بأي صيغة، بأي لفظ، بأي فعل كان، عده الناس نكاحا، عده الناس نكاحا. طيب عندي بدع عجيبة في عقد النكاح، إيه هي البدع العجيبة في عقد النكاح؟ أول حاجة المنديل الأبيض، أنا بجر السبب لأن كل دي 12 حلقة ولسه ما وصلتش لتكوين الأسرة السعيدة حقيقة، لأني بأصل ليه؟ لأن المجتمعات بتاعتنا دي دخلها الفساد من كل فج ومن كل صوب. ثانيا أن الشباب استهدف فيها من كل اتجاه. رابعا أن مقومات الفساد ومكونات الفساد من فضائيات ومن شبكة عنكبوتية تصب على المسلمين صبا بالشر آناء الليل وأطراف النهار. خامسا أن الموحدين الذين يقومون لهذه الأمور ليسوا على قدر المسؤولية كما ينبغي، أو أن الطاقات مشتتة ومهدرة. المهم أدخل في البدع الموجود، المنديل الأبيض. نلاقي المأذون أول ما يجلس بين ولي الفتاة وبين الزوج اللي هو العريس يوم جايب معاه منديل أبيض. لماذا المنديل الأبيض بالذات؟ حتى صار الناس يعتقدون أن هذا إنما هو من باب مكتملات العقد، وهذا باطل، لا يقول به إمام ولا قال به عالم، وليس في دين الله أبدا لا منديل أبيض ولا منديل أزرق. البعض يظن أنه إن لم يكن المنديل موجودا فإن التفريق ربما أصابت الاثنين، وهذا اعتقاد فاسد أصاب الكثيرين. لذلك أنصح القائمين على هذا العمل، أي أنصح المأذونين بعدم هذا الفعل وبترك هذا الفعل مطلقا، لأن الناس اعتقدت فيه، أي دخل هذا الفعل في باب الاعتقاد فأفسد عند الموحدين الكثير. لذلك أقول لابد من ترك هذا الأمر. الثانية يقول مثلا يا فلان قل إني أطلب منك بناتك فلانة البكر الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وبعدين قول على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان دون الآخرين. طبعا عايز أوضح شيء، أبو حنيفة هو أحد الأربعة، بل هو كبيرهم وإمامهم، بل هو علامة، بل هو من الصالحين إلى آخره. لكن من أين أتيتم لنا زوجتك بنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ من أين أتيتم بهذا الشطر؟ هذا الشطر ليس موجودا في دين الله أبدا، ليس موجودا في دين الله أبدا. نركز على ذلك، أوضح أكثر. أبو حنيفة مسلم أم غير مسلم؟ مسلم. أبوه كان مسلما أم لا؟ كان مسلما. حينما تزوج أبوه من أمه، هل قال المأذون أو قال الذي يقوم بأمر العقد إني زوجتك فلانة، أو قال الذي يتولى أمر الفتاة، أو قال الزوج اللي هو ولد أبو حنيفة تزوجتها على كتاب الله وعلى سنة النبي وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان؟ أبو حنيفة لم يكن ولد بعد. طيب قبل أبي حنيفة في حياة كبار التابعين لم يكن أبو حنيفة وكانوا يتزوجون على الكتاب وصحيح السنة. الصحابة قبل ميلاد أبي حنيفة كانوا يتزوجون على الكتاب وصحيح السنة. إذن هذه لفظة لا موضع لها بالنسبة للعقد، وهي أيضا من البدع المستحدثة. يقول قائل لا يا رجل، فإن بعض الأئمة تشدد في الشهود مثل الشافعي واشترط في ذلك العدالة ولم يكن هناك عادل على ظهر الأرض، لذلك خفف أبو حنيفة. قلت إن اشتراط العدالة فيها نظر، وإن الحجة هذه فيها نظر، سأوضحها الآن إن شاء الرحمن. أيضا تحيط بالرفاء والبنين، أول ما يروح يهنيه يقول بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. هذه من الجاهلية، هذه من الجاهلية، وهذه تحية الجاهليين، وكانت موجودة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الثابت بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو رواية ثانية بلفظ المثنى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إلى آخر هذه الأدلة الصحيحة. أما الإيقاف والتوقف على هذه اللفظة بالتهنئة والمباركة بالرفاء والبنين قلت إنها من فعل الجاهليين وليست هي التهنئة الشرعية، وأؤكد وليست هي التهنئة الشرعية. طيب مرة ثانية على أساس أؤكد جدا يعني أن الزواج هذا كما بين الدكتور الآن ميثاق غليظ، ولسه أعطانا حلقة كاملة في تأصيل اللفظة، بس اسمعوا معايا. الزواج الحين له صور، الزواج الحين صارت له صور عديدة، وصار البعض يتشبه بالروافض، بل إن البعض والعياذ بالله صار تيسا مستعارة في مثل هذا الأمر. ظهر عندنا الزواج المسمى بالزواج العرفي، وأنا لا أسميه بالزواج العرفي، أنا أقول هو اجتماع عرفي، لأن معنى أن أعطيه لفظة الزواج كإقرار على أنه زواج لا أبدا. وأكد هذا ما يسمى بالزواج العرفي باطل، وهذه الظاهرة انتشرت في الجامعات وبين المنحرفين والمنحرفات، حتى أن ضابطا كبيرا مسؤولا في هذا الشأن في الأداب وفي الأخلاقيات وفي السلوك أخبرني بأمر عجيب، ألا وهو أن المجموعة التي تقوم بالبغاء، يعني مثلا في دار دعارة والعياذ بالله جل وعلا، شقة دعارة، شقة فيها سلوكيات منحرفة، يعملوا إيه؟ قبل الدخول كل واحد يقوم كاتب ورقة إنه متزوج بفلانة اللي يدخل معها في الحرم هذه، متزوج بها زواجا عرفيا، ويشهد على ذلك اثنين من الزناة، يجي الثاني نفس النظام والثالث نفس النظام، حتى إذا دخلت الشرطة على هؤلاء هذا يقول هذه زوجتي وهذا يقول هذه زوجتي إلى آخره، وفتح لنا باب شر، باب شر، باب شر بسبب غياب شمس الشريعة الإسلامية دون مجاملة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وحفظك الله. أسأل عظيم أني بركت في عمرك. أسأل الله يحفظك ويثبتك. وأنجم عليك الصحة والعافية يا رب. اللهم آمين ولك بمثل. وأسأل عظيم أني أحفظ الشيخ محمد حسين. آمين آمين. ممكن أسألك سؤال يا شيخ محمد؟ هل من قرأ سورة الدخان تستغفر له الملائكة؟ الحديث الوارد في فضل سورة الدخان هذا اللي أنت تقصديه 70,000 حديث ضعيف. ضعيف؟ طيب شكرا. السلام عليكم. حياك الله. أهلا وسهلا. قلت بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. أهلا وسهلا. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد. أهلا وسهلا. جزاك الله عنا وعلى المسلمين خيرا يا رب. وجزاك الله كل خير. ربنا يكرمك. أنا كان لي سؤال. أنا دلوقتي أنا عايشة في المدينة الحمد لله، متزوجة وعندي ولد وبنت. أي نعم. وكنا في مصر كان طلعت فجأة كده في هوجة المقاطعة منتجات اليهودية والأمريكية والكلام دوت. وكنا عندنا يعني حاجات بالعلم بالحاجات اللي نقاطعها. دلوقتي كثرت الحاجات ويكتبوا عليها انها منتج صنع في السعوديه، صنع في الكويت، بس احنا عارفين خلفيه عنها من زمان انها يهوديه، زي الاريال، زي الشامبوهات، زي كده. فدلوقتي التبس عليا الامر، انا في مشاكل كتير بيني وبين عيلتي بسبب الموضوع المقاطعه دوت. فعايزه بس ارجو منك تبين لي اذا كان صح ولا غلط، وهل في شيء من السنه من الاسلام من القران والسنه ولا لا في دليل على المقاطعه ديت، ولا ده حاجه كده الناس بتعملها وخلاص زي ما بيقولوا علينا بنضيع وقت. حاضر حاضر إن شاء الله أوضحها جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخذ بقى الكلمة الجديدة، زواج العرفي دي حكمه يا جماعة؟ عايزين تتنبهوا معايا جدا، أنا عايز أوصل للسعادة ولن أصل إلى السعادة إلا بعد تنقية الأجواء. طيب حكم الزواج العرفي باطل، حكم الزواج العرفي بأكد مرة ثانية باطل. شوف أنا بقولها إزاي، على أساس مجع ألماني أو واحد من الطابور الخامس ويكتب في صحف السفرة أنا بقول له بملء فيا باطل، الزواج العرفي باطل، زواج الطلبة في الجامعات بالطالبات زواجا عرفيا باطل باطل، وكرر زواج الرجل الموظف بزميلته التي مات زوجها أو طلقت زواجا عرفيا باطل باطل، وأكدها من خلال الشاشة أيضا. لماذا؟ لأن الزواج العرفي يفتقد إلى شرط الولي، هذا يظن أنه إذا ذهب إلى محامي وكتب له المحامي هذه الورقة فإن الزواج أخذ صورة شرعية، أبدا، هذا المحامي الذي فعل لك ذلك هو نفسه الذي يقف مع تاجر المخدرات ويذب عنه في المحكمة ويبرئه، رغم أن تاجر المخدرات يسمم أولادك ويسمم أولادي، يقتل أولادك ويقتل أولادي ويعيث في الأرض فسادا. هذا لأنه يعبد الدرهم والدينار ذب عنه ودافع عنه وجعله بريئا براءة الذئب من دم يوسف. أيضا هذا المحامي السيء الذي كتب لك ذلك هو نفسه المحامي الذي رأى القاتلة وعلم أن القاتل تعمد القتل وذب عنه وأخذ يبحث عن ثغرات في القانون الوضعي الرديء حتى صرف ذلك إلى آخر هذه الأمور. لذلك أقول إن المحامية يملأ بطنه بالباطل، أي الذي فعل ذلك ولا اعتبار بذلك. يقول أتيت بشاهدين، أتيت بزن وبزانية. لا، حتى لو بموظف وبموظفة. قلت حتى لو بشاهدي عدل، النكاح باطل. لماذا؟ لأنه يفتقد شرط الولي اللي هو ولي الفتاة، افتقاد هذا الشرط يجعله باطلا. والنكاح إذا تم دون علم الولي أو بغير موافقة الولي فهو باطل. بأكد الأفلام يا جماعة والمسلسلات القديمة التي كتبها العلمانيون والشيوعيون وبثوها لنا في الفضائيات، وكانت هذه الأفلام هي ثقافة المجتمع بأسره في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر والجميع، هؤلاء المجرمون كانوا يريدون تحللا من أحكام الشريعة الإسلامية فكتبوا الأفلام والمسلسلات التي تشجع على ذلك. بمعنى تنظر على الفيلم، الولد بحب البنت، وبعدين الولد بيقابل البنت، وبعدين الولد بيرتكب المعاصي مع البنت، ويا سلام والكل يتعاطف ويبقى هو البطل. الولد زعل من البنت يروح يجيب كوباية مية بيته ويقعد يشرب بقى في نادي ولا ويسكر ويعمل ويميل بيدي. أي نجم هذا؟ أي قدوة هذا؟ هذا رديء، هذا خسيس، هذا جاهل، هذا والعياذ بالله على غير الخلق. ركزوا معايا، يجيبه لك وبعد كده ها هنتزوج، تقول له والدي رافض، والدتي رافضة. لا لا، احنا في جهاد. في جهاد؟ انت بتحارب اليهود؟ جهاد ايه؟ جهاد ابو جهاد، جهاد ما فيش، احنا في جهاد. وبعدين الكاتب يعملها بقى كأنها فعلا كانوا في جهاد مع الظلمة، في جهاد مع المجتمع الرديء الجاهل، ويجعل الاسلام هو التخلف. وبعدين لا تعالي نحطهم امام الامر الواقع، نهرب، يوم هربان بالبنت ويجيب واحد، يوم كاتب خلاص. وبعدين الاهل بقى قدام الامر الواقع، تنكسر عنق الاب، خلاص موافق، سقفوا بقى البطل فاز. لا، باطل باطل، نكاح باطل. وهذه الدعاوى في الأفلام والمسلسلات إنما هي دعاوى للبطلان ولترك الإسلام ولإشاعة الفوضى والزنا في مجتمعنا هذا. ركزوا يرحمكم الله، ركزنا يرحمكن الله، والله لن تأخذوها خالصة إلا من هذا اللسان في هذا المحك، ووالله لن أخشى فيها إلا الله. أقول هذه الثقافة التي دعت الشباب ودعت الشابات إلى هذا الأسلوب الدني، إلى هذا الأسلوب الدني، إنما هي ثقافة منحلة وهي ضد الإسلام بالكلية، ومخطط لها من أعداء المسلمين حتى تكون ثقافة عند المسلمين، وحتى ينتشر الزنا، وحتى ينتشر البغاء، وبعد ذلك يكون النكاح باطلا والعياذ بالله جل وعلا. قلت ربما يقول قائل هي ثيب يا أخي، هي متزوجة قبل ذلك، أنت تتكلم في البكر. لا، بل أنا أتكلم في البكر والثيب معا، في أن التي تزوج نفسها، في أن التي تزوج نفسها بغير موافقة وليها وبغير علم وليها، أقول سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن عقدها باطل، فإن عقدها باطل، وهذا هو قول الجمهور. ولا يقولن قائل إن الزغبية تشدد، بل إني أنقل إليك وأقول هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور يرحمكم الله. أيضا اسمعوا معي إلى الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وهو عند الإمام أبي داود في سننه، أيضا عند الإمام الترمذي في جامعه، لا نكاح إلا بولي. اللي بيقول ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ده مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى. واحد يقول لي ده حديث أحد، أقول له قال العلامة أحمد شاك المحدث الكبير المصري رحمه الله قال، وهذا الحديث يكاد أن يكون بلغ مبلغ التواتر، بلغ مبلغ التواتر، وأن الأمة على ذلك. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وحفظك الله. والله العظيم يا شيخ محمد انا لو وطيت على التراب بتاع اللي تحت رجلك ابوسه ده يبقى كتير عليا والله. لا يا اخي انت قرابك على والله دماغ. العظيم يا شيخ محمد انا كتير، انا مش مصدق نفسي والله اللي بكلم حضرتك دلوقتي يا حبيبي. ترابك انت والله العظيم يا شيخ محمد، الواحد كفايه بس اللي يبص للنور اللي في وجهك بس. الله يسترك ويستر علينا يا حبيبي. انتوا ترابكم انا خدامكم، انتوا ترابكم والله العظيم اللي على دماغي. والله العظيم والله العظيم انا لسه بس زيد عليه شيخ، انا شاب الله يثبتك ربنا بس ودعي لي بس اللي ربنا بس الله يبارك فيه يسدد جيوننا. وبعد اذنك لي عني سؤال، لي سؤال اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. انا لي اخت عندهم يعني جماعه حماتها وحماها كده يا شيخ. نعم. يقولوا لما الطفل يتولد ياخدوه احنا نعمل تبيعه، يروح الشيخ يعملوا له حجاب. فهي بتقول لك احنا يعني لنا مثلا اللي هي ايه عليها ذنب، هي مش موافقه على الحكايه دي، بس هم بيعطوا بالعافيه يعملوا كده بدعه وجهل والعياذ بالله. طب هي احنا عليها ذنب دلوقتي ولا ما عليهاش؟ شوف ومن انكر فقد سلم. هي ان انكرت بقلبها سلمت باذن الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن انكر فقد سلم، هي تنكر ذلك لكنها لا تستطيع ان تجبرهم على غير ذلك. بعد اذنك يا شيخ بس. تفضل يا حبيبي. أختي بس ثلاث سؤال بعد إذنك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله. والله أنا بحترمك جدا ونفسي لو شفتك والله العظيم يعني أبوس التراب اللي أنت بتمشي عليه. أسأل الله أن يبارك فيكم ترابكم والله العظيم. أنا هنا خدام أهل السنة، أنا خدامكم جميعا. واحنا والله العظيم يعني والله العظيم واحد بيجي لك دايما. ربنا يبارك فيك. وإن يبارك فيكم ويكثر من أمثالك. ربنا يحفظك. بس يا شيخ هو الوضوء قدام المسيحيين حرام او ولا حلال بالنسبه للاخت يعني؟ اه بالنسبه للمراه. اه يعني انا في المدرسه وكده ساعات بتوضى ما بيبقوا معايا، بس عندنا قبل قالت انه حرام. بس انا عايز اعرف نساء ولا رجال؟ نساء ولا رجال؟ لا نساء بنات زيهم. طيب لا بالنسبه اذا كانت هذه امراه لا شيء باذن الله جل وعلا، وهذا هو الراي الراجح عند الفقهاء. لا باذن الله. لو نبي يا شيخ تدعي لنا كده ان ربنا يبارك فيكم. اسال الله ان ربنا يستر ويثبتنا على الدين على طول، يرضيكم ويبارك فيكم ويصرف عنكم السوء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شيخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله. احبك الذي احتني من اجله. والله حضرتك حصل زواج، تزوجت بنت خالتي من حوالي من سنة 98 يعني. نعم. وكان والدها ما كانش موافق. وبعدين بعد سألنا في الفتوى في الأزهر وكده، أخوها كان وليها. لكن والدها غير موافق. والدها ما كان غير موافق. والدها على فكرة هو الولي الأول هو الأب. وما يليه الجد اللي هو الأصل وإن على الجد. والذي يلي ذلك العم. نمشي بترتيب العصبات كما قال لنا الأئمة رحمهم الله. نعم. هو ضحى برضه ان شاء الله. وليها كان اخوها هو اللي تولى الامر. فهمت ان شاء الله. ثم وافق الاب بعد ذلك تقصد، مش كده؟ كان عنده علم بالزواج. كان عنده علم بالزواج وعلم بان الابن بس هو كان رافض وما حضرش الزواج. لكن يعلم ان ابنه يعني حل محله. ويعلم ان ابنه حل محله بس كان هو رافض. كان رافض الزواج. بعد ذلك يعني بقي على الرفض ولا قبل؟ لا فبقي على الرفض واستمر الزواج وانجبت منها ولد وولدين. حاضر. وبعد كده تم طبعا حصل بقى خلاف بيني وبينها وحصل طلاق وكده. حاضر اوضح لك المساله باذن الله نصا الحين ان شاء الله. ماشي جزاك الله خير. اهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. بالله عليك تدعي لي بالذريه الصالحه. اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه، اسال الله ان يبارك فيك وفي ما ياتي منك ان شاء الله. امين يا رب. جزاك الله خير. أهلا وسهلا حياك الله. أنطلق بإذن الله جل وعلا إلى بقية الأدلة لأن الموضوع هام جدا، وقد أجلت بعض الأسئلة وسأجيب عنها تفصيلا الآن. قلت بقول النبي لا نكاح إلا بولي. الحديث كما قلت عند الإمام أحمد، عند الإمام أبي داود، عند الإمام الترمذي، والحديث صحيح. وأكد العلامة المحدث الكبير الذي لم تنجب الأرض مثله في هذا الزمان أحمد شاكر رحمه الله بأنه يبلغ حد التواتر، بأنه يبلغ حد التواتر. ولذلك سأبين القول بإذن الله في كلام العلامة أحمد شاكر فيما بعد. المهم النبي يقول لا نكاح إلا بولي. الرواية الثانية، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. النبي هو الذي يقول ذلك. أيما امرأة، الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يقول ذلك. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الحديث عند الإمام أحمد أيضا، وعند الإمام أبي داود أيضا، وعند الإمام الترمذي أيضا، وعند الإمام ابن ماجه أيضا، والحديث صحيح وعليه إجماع المحدثين بالنسبة للرتبة. الحديث الثالث من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، ما تبقاش امرأة ولي الامرأة أبدا. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. مرة ثانية، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. الحديث عند الإمام ابن ماجه، وعند الإمام الدارقطني، وعند الإمام البيهقي، والحديث صحيح. وكل هذا يفيد إفادة تامة بأن النكاح بدون علم الولي، بدون إذن الولي، بدون موافقة الولي، إنما هو نكاح باطل. وأن ما تدعو إليه المسلسلات، وما تدعو إليه المسرحيات، وما يدعو إليه الأفلام في فضائياتنا هذه، إنما هي دعوة للبطلان والتحلل، لأنها دعوة مأجورة من أعداء الإسلام. أيضا قلت هذا هو قول جمهور الفقهاء. يجي واحد يقول لك لا الأحناف على غير كده، الأحناف وهو لا يدري شيئا عن مذهب أبي حنيفة، ولا اطلع على المذهب حقيقة، ولا اطلع على المذهب حقيقة. هذا مثلا الذي صعد معنا في إحدى القنوات وجالس زميلا وقال النكاح العرفي، عمل كتاب كده وكان بيتباع مع جريدة الأهرام اسمه الزواج العرفي، صحيح صحيح صحيح. هذا الأفلام، شيخ ما هو شيخ، عالم ما انت عالم، عندك تأصيل، درست على ايج مين، اجزت من مين، ما في اي شيء على الاطلاق. احنا في زمان يا جماعة، زمان التحلل. اي انسان الحين يوم جايب شوية ورق وملخبط وكاتب تأليف فلان ابن فلان غفر الله له ولوالدي، تأليف فلان الفلان ابن فلانة غفر الله له ولأمي، أنا اللي بيحصل في المجتمع دي، ما في رقابة على الإطلاق، ما في أي رقابة. كتب ملية الأسواق تدعو إلى سب البخاري، إلى سب مسلم، إلى ترك السنة، إلى إهمال السنة، إلى عدم الإيمان بالسنة، إلى إنكار السنة، إلى الانحلال، إلى الزواج العرفي، مليان المجتمع بيعج بالإجرام. فأين المسؤول عن هذه الأمور؟ أذكرهم بذلك، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ويا ويل، ويا ويل من فرط في دين الله، يا ويل من فرط في دين الله. المهم قلت هذا الذي صعد وجاي ناظر، يعني قلت أنا ألاقي حاجة ناظرها، ليتني بناظر حاجة أقل من القلم كده، شيء طاير قدامي وأخذ يجري كالغلمان. جهلة، جهلة يا جماعة، جهلة. بيدمروا في الدين مقابل دولارات، مقابل ليرات، مقابل أموال من الخارج، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك لا نثق في هؤلاء ولا فيما يتأتى من قبل هؤلاء. أبي الأحناف يرون إيه يا جماعة؟ الأحناف فهمنا إيه الأحناف؟ الأحناف يرون إن الولي شرط لزوم للعقد، شرط لزوم للعقد وليس شرط صحة، ما هو شرط صحة ولكن شرط لزوم. يعني إيه؟ يعني يقولك مثلا لو فيه بنت زوجت نفسها من رجل بغير موافقة أبيها، بغير علمه، بغير رضاه، ولم يكن كفؤا لها. يعني مثلا واحدة متعلمة محترمة اتزوجت بلطجي، اتزوجت واحد لا والعياذ بالله جل وعلا واقف في البتاع كده زي قطاع طريق، اتزوجت واحد يعني يمسح لي سيارات في الشارع وهي طبيبة أو مهندسة أو مدرسة أو ما شابه. لو تزوجت إنسانا غير كفء أو لم يعطها المهر المقدر لمثيلاتها، يبقى الاثنين دول يحفظون معايا، لو أنها زوجت نفسها بغير إذن وليها إنسانا غير كفء أو لم يعطها مهر المثل، لوليها التدخل مباشرة لفسخ العقد، ويحق له ذلك أن يفسخ العقد. أهو الولي عند الأحناف، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، هذا قول أبي يوسف رحمه الله، وهذا قول المذهب كاملا. أنا دارس المذهب الحنفي بجوار الشافعي والحنبلي، أهو بأكد تماما قول أبي حنيفة، قول أبي يوسف، قول المذهب تماما، إن ده يا جماعة شرط لزوم العقد وليس شرط للصح. يعني لو وجدت نفسها لغير الكفء أو بغير مهر المثل له حق أن يفسخ، له حق أن يفسخ العقد. ولذلك أقول هذا قول أبي حنيفة، ورغم ذلك لا نقول به، بل نقول إن قول الأحناف مخالف لقول الجمهور ولم يكن موفقا في هذا الباب على الإطلاق، ونحن بإذن الله جل وعلا مع قول الجمهور لأنه راجح، أما هذا فهو مرجوح. طيب نيجي بقى الكلام عجيب في هذا الباب أيضا عشان نغلقه ونعود مرة ثانية للعقد للميثاق الغليظ ونخرج منه للسعادة الزوجية اللي الكل بيحلم بها بإذن الله جل وعلا. قال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه حكم الجاهلية 199-200 الصفحات 199-200 قال: الذي لا يشك فيه أحد أي من أهل العلم بالحديث أن حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه، بأكد الموجب للقطع بمعناه، وهو قول الكافة من أهل العلم الذي يؤيده الفقه في القرآن إلى آخره، اللهم إلا فقهاء الأحناف. ولذلك نحن مع الجمهور في تلك المسألة ولسنا على الإطلاق مع قول الأحناف لأن قولهم مرجوح. نيجي بقى للولاية على الزواج. واحد يعني الولاية، الولاية دي إيه؟ الولاية حق شرعي، الولاية حق شرعي ينفذ بمقتضى، ينفذ بمقتضى الأمر على الغير جبرا عنه. الولاية تنقسم لقسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية الخاصة بتكون على النفس وعلى المال، الولاية في الزواج هنا ولاية على النفس، إذن هي ولاية خاصة، احفظ معايا واحفظ معايا ولاية خاصة. طيب شروط الوالي ايه؟ اللي انا بقول انه هو الاب، ما كانش يبقى الجد، ما كانش يبقى العم الى اخره بالترتيب كما ذكر العلماء. شروط الولي قال لك الحرية، ما يكونش عبد. الثاني البلوغ، ما يكونش صغير غير مميز. الثالث العقل، ما يكونش مجنون. الرابع على رأس هذه الأمور الإسلام، الإسلام، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا على مسلمة، لقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما في سورة سم 41. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا ردا على الذي ظهر على فضائية كبيرة وقال أنه يجوز للمشرك أن يتزوج بالمسلمة ويجوز للكتاب أن يتزوج بالمسلمة، أقول له تعسا لك، ما قرأت في كتاب الله ولا قرأت في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنك تتكلم بلسان الشيطان الرجيم، رغم أن أقمنا الأمر عليك وأرسلنا لك الأدلة، فاتق الله، اتق الله، فإن الأدلة عظيمة في الكتاب وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين، أهي واضحة لغاية إيه؟ حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني ما زوجش مشرك لمسلمة أبدا إلى أن يؤمن بالله جل وعلا، أي إلى أن يصير موحدا. طيب هل تشترط العدالة في الولي؟ قال لك لا، ما تشترطش، بل تجوز شهادة الولي الفاسق. الولي الفاسق اللي وين هو؟ بيشرب سجاير مثلا، بيشرب سجاير قدام الناس، شرب السجاير حرام معصية، لكن لما يجاهر بالمعصية هو فاسق. والفسق يتفاوت كما المعصية تتفاوت، كما الذنب يتفاوت، هناك فسق يطلق على الكفر، هناك فسق يطلق على الكبيرة، هناك فسق يطلق على الحرام، فهنا يطلق على الحرام، هنا هو بيشرب سجاير لا صار يجاهر بها أمام الناس، يفعل معصية صار يجاهر بها أمام الناس، بس بشرط الفاسق الذي لا يصل إلى حد التهتك، الذي لا يصل إلى حد التهتك، مش يبقى مدمن وأقول لك تجوز شهادته، آه خلاص يجوز، قصدي تجوز ولايته، ليه؟ تقول لأنه فاسق والفسق يجوز، لا ده وصل لحد التهتك، قاعد يدمن، ياخد حبوب، يشم هروين، ضايع، ده ممكن يبيع عرضه بعشرة جنيه عشان يشم شمة، ده ممكن يبيع زوجته لأجل شمة، ده يبيع بنته لأجل شمة، والعياذ بالله جل وعلا، فهذا لا ولاية له. لماذا؟ لأنه فاسق بلغ حد التهتك. احفظوا مني هذا الكلام، كرر مرة ثانية. طيب واحد والعياذ بالله ماشي مع الطيار اللي يقولوا عليه علماني، ايه رأيك في غير المسلمين؟ كلهم على خير وهم احسن من المسلمين. ايه رأيك في الاسلام؟ يا راجل بروح تقول نوح وابراهيم وموسى مش عارف ايه، صلي، لا لا لا ما عندي الصلاة ولا عندي كلام من دي، لا من روح تخلف كيت الى اخره، ليس له ولاية، هذا وصل الى حد التهتك. ايضا رافضي كان مسلم سني فجأة بقى رافضي، يسب الصحابة، يقدح في الصحابة إلى آخر هذه الأمور، أبدا لا ولاية له، لا ولاية له، بأكد في مجتمعنا هو. طيب واحد بعد كده درويش قاعد يعبر الأموات، يدعو الأموات، ضايع، يبيع عرضه كده، حتى يقول لك احنا أهل الظاهر، احنا أهل الباطن، إنما أنتوا أهل الظاهر، ويسمح بكل خسي وردي وشرك، وصل إلى حد التهتك، هذا ليس بولي. المهم يا جماعة لو أنا مشيت الوقت في الكلام هذا، الموضوع لسه طويل جدا، ووعدت بإذن الله أن أجيب على بعض الأسئلة، فحاول أجري جري كده فيما تبقى من لحظات بإذن الله جل وعلا. قلت المرأة المنتقبة إما تذهب إلى الحج والعمرة، حديث عبد الله بن عمر في البخاري، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هل معنى ذلك أنها تكون في هذا الزحام فتكشف وجهها؟ قال العلماء تصدر عن وجهها طبقة رقيقة من فوق رأسها دون أن تعقد من الخلف، لأنه لا يلغي الواجب إلا ما هو أوجب منه، لأنها إن كشفت وجهها فإنها قد ارتكبت محظورا عظيما هناك، واطلع عليها الرجال إلى آخر هذه الأمور. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يلغي الواجب إلا ما هو أوجب منه، فتسدل على وجهها أي طبقة رقيقة حتى لا يطلع عليها الرجال. وهذا وارد من حديث أسماء بنت عميس، وأيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر، أما الحديث المنسوب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كنا إذا حذانا رجال أسدلنا على وجهنا، فهو ضعيف. أما الحديث المنسوب إلى أسماء بنت أبي بكر، وأما الحديث المنسوب إلى أسماء بنت عميس وإلى غير ذلك، فأحاديث صحيحة. إذن القفازين لا تلبس القفازين، ولكن أسدلي على الوجه من فوق الرأس دون العقد من الخلف، وأدخل يديك بإذن الله في الجلباب الواسع، وأسأل الله أن يمن عن الموحدين جميعا بالطهر. الأخت اللي تسأل عن موضوع اللبن هذا وتيبسه بعد الولادة مباشرة، أنا أطلب منها بإذن الله أن تذهب إلى الأطباء، لأن هذا من شأن الأطباء، ولا يفتي في هذا إلا الأطباء، فهم أعلم منا وهذا من خصوصياتهم. لكن إن قال لها الأطباء إنه لا مجال لنا ولا نعلم السبب في هذه الحالة، فعليها حينئذ أن تحافظ بعد الصلوات على الأذكار والرقية، على الأذكار والرقية، عله أن يكون حسدا أو ما شابه فيصرفه الله جل وعلا. الاحتفال بالمولد النبوي، الأخت بتقول يعني عندهم بيحتفلوا بمولد النبوي وما شابه ذلك، هو بدعة، ولي حلقة مسجلة متخذوها من موقع الرحمة مؤصلة أتيت فيها بجميع شبهات القوم، وبينت أن الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو بدعة ولا أساس له، لا من كتاب ولا من صحيح السنة ولا حتى من قول صاحب ولا من قياس ولا من إجماع، بل ليس له اللهم إلا أنه الإثم بعينه، بل هو بدعة، وأن الذين تمسكوا بأهداب شبهات وقع فيها بعض الأئمة رحمة الله عليهم فإنما هم والعياذ بالله يأخذون المسلمين إلى الأمور المحرمة والمبتدع. المقاطعة المقاطعة لي فيها رسالة مجلد يطبع الآن بإذن رحيم الرحمن، وبينت تأصيل المقاطعة وأن المقاطعة إنما هي سلاح ضد أعداء الله جل وعلا، وأتيت بالأدلة من خلال صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت بأدلة من كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. وإن كان الكبار قد ناموا وآن الأوان للصغار أن يرضوا ربهم، فإن يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن على المرء أن يوقن تماما بأنه إذا تثبت أن المنتج يهودي أو صليبي متطرف لا يأخذه لا شراء ولا يكون سببا في كسبه على الإطلاق. فأنتم ترون الآن، ترون اليهود ماذا صنعوا؟ يريدون هدم المسجد الأقصى. ماذا صنعوا؟ استولوا على المساجد وقالوا أنها من الأمور التاريخية عندهم. ماذا صنعوا؟ يقتلون الموحدين من أرض فلسطين. ماذا صنعوا بعد المفاوضات والمؤتمرات والندوات والتمثيليات؟ قالوا بعد ذلك أنهم سيبنون 600 مستوطنة. ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ يقومون بالتطهير العرقي وطرد 70,000 من الفلسطينيين. ثم بعد ذلك تأتي الدولة الصليبية المتطرفة وتعاتب العرب والموحدين بأن يعجلوا وأن يقفوا مع اليهود. لا وربي لا وربي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسأل الله جل وعلا أن يذل هذه البلدة الصليبية المتطرفة، أسأل الله أن يدمر اليهود وأن يدمر أركان اليهود وأن يزلزل أرضهم وأن يدمرهم بمفاعلهم وأن يهلك أتباعهم وأن يمكن للموحدين الذين يرفعون راية الدين. وأؤكد للجميع في النهاية، إياكم والعاطفة، إياكم والعواطف والمشاعر. مش معنى كده إني أنعمل كذا وكذا، لا لا، فهناك مخططات في بلدنا لإثارة النعرات، هناك مخططات لإثارة فتن طائفية ببلدنا، هناك مخططات لخروج الناس والمظاهرات وما شبه ذلك لإثارة البلبلة في بلدنا حتى يتمكن أعداء الإسلام منا، حينئذ لا نرى أمنا ولا أمانا. فانتبهوا يرحمكم الله. وغدا أؤكد بعد المغرب في بلدة العامرية بالمحلة الكبرى، تبع المحلة الكبرى، هذه البلدة فيها أكبر عدد من الروافض من الشيعة، أنا أدعوهم لحضور المحاضرة عن الشيعة غدا في هذه البلدة في مسجد علي بن أبي طالب بعد صلاة المغرب. أدعوهم إنهم يتواضعوا ويجوا يسمعوا ويتعقلوا، وإن بقوا على ذلك فإن شرهم عظيم، فإن شرهم عظيم. أناشد المسؤولين في غياب شمس الشريعة أن يضعوهم في المعتقلات حفاظا على عقيدة الباقين بإذن الله رب العالمين، لأن هؤلاء كالسوس الذي ينخر في عظام الموحدين. أقول للمسؤولين ضعوهم في المعتقلات إلى أن يتوبوا أو يموتوا في هذه الأماكن. أسأل الله أن يحفظ مصر من الروافض ومن اليهود الملاعين ومن كل أعداء الدين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.